الأسماء المعلومة في الأسماء المعلومة في معانيها في الشارع ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشارع فعن علم بالفارق المميز وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم بالشارع وفي الغائب ما لا علم رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على أخبر الله من غير تلك الصدر من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل الذي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله ولهذا لما سئل مالك وغيره عن السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالوا الاستواء معلوم والسيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وكذلك قال ربيعة شيخ مالك من قبله الاستواء معلوم والسيف مجهول وإن الله بيان وعلى الرسول البلاء وعلينا الإيمان فبين أن الاستواء معلوم وأن سيفه وأن كيفية ذلك مجهول ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة يلقون علم العباد الكيفية كتاب الله وأنه لا يعلم سيف الله إلا الله فلا يعلم ما هو إلا هو وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقسم ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وهذا في صحيح مسلم وغيره وقال في الحديث الآخر اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميتني في نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غير عندك وهذا الحديث بالمسند وصحيح لأبي حاتم وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء استأثر به في علم غير عندك فمعاني هذه الأسماء التي استأثر بها في علم غير عندك لا يعلمها غيره والله سبحانه أخبرنا أنه عليم قدير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعليه السلام. تقدم أن في النصوص التي أخبر الله بها فأنا أعدل أوليائي في الجنة كذلك في النصوص التي أخبر الله بها عن نفسه من أسمائه وصفاته فيها ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما في الشاهد تشبه ما في الشاهد لفظا ومعنى وليست مثلها ولا حقيقتها كحقيقتها. وقفنا عند هذه الكلمة أن في هذه النصوص ألفاظ متشابهة تشبه معانيها معاني ما نعلمه في الدنيا وهل نصوص الأسماء والصفات من المتشابه وقلنا إن هذا فيه يحتاج إلى تفصيل نظرا للاختلاف في المراد بالمتشابه سبق ذكر جملة من أقوال المفسرين في المحكم والمتشابه يعني الآيات المحكمات الآيات المتشابهات فنصوص الصفات ليست من المتشابه على قول من يعني إذا قيل إن المتشابه هو ما لا يعلم معناه إلا الله لأنه قد تفرع ليس في القرآن ما لا يعلم العباد معناه أما إذا أريد بالمتشابه ما يخفى معناه على بعض الناس أو أنه ما لا يقتضي عملا ما يؤمن به ولا يؤمن به كالقصص فإنها من المتشابه لأنها نصوص علمية فهي من نوع الخبر كما تقدم من أن الفرق بين الأصلين من جهة نوع الكلام إن الكلام في التوحيد والصفات من خبير للخبر والخبر إنما يقتضي الإثبات والإيمان إثبات المثبت ونفي المنفي وكذلك قد خفي معناها على كثير من الناس فأهل التعطيل وأهل التشبيه كلهم غلطوا فيها. ومنشا ذلك هو ما في هذه الألفاظ من الاشتباه، كما سيأتي بيان أن هذه الألفاظ ألفاظ متواطئة، يعني الألفاظ الواردة فيما أخبر الله به اليوم الآخر أو أخبر به عن نفسه هي ألفاظ، والتشابه يكون في الألفاظ المتواطئة. سيأتي هذا في آخر القائمة. وتقدم الكلام على هذه النقطة بيان الإخبار العلم بما تشاء، فلولا أن الله ذكر لنا ما في الغيب بأسماء نعرفها ونعرف دلالتها على معانيها، لكن مع علمنا بما أخبرنا به فلا بد من العلم بالفارق المميز، لأن النصوص، لأن الله كما أخبرنا عن نفسه بتلك الألفاظ وتلك الأسماء فقد بين سبحانه وتعالى أن ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. كذلك ما أعد الله لأوليائه وإن كان موافقا لما في الدنيا في الأسماء كما قال ابن عباس فإنه ليس مثله ولا حقيقته كحقيقته. ومن الدليل على ذلك قوله في الحديث الصحيح المتفق على صحته وهو حديث قدسي، قال الله تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب. وفي ضوء ما تقدم نعلم أن ما أخبرنا به من الغيب نفهم معناه، فنفهم من هذه النصوص ما أريد بنا فهم، فنفهم معاني نصوص أسماء الله وصفاته، مع علمنا بأن شأن الله عظيم نعلم، وما أخبرنا به عن اليوم الآخر نفهم معناه، ونعلم مع ذلك أن أمور الآخرة ليست مثل ما يشاهد في الدنيا، فنفهم ما أريد منا فهم. وأما حقائق هذه المغيبات، حقائق هذه الأخبار، فإنا لا نعلمها، فهي من التأويل، من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. حقائق هذه النصوص من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. من الداخل أخيرا؟ نعم؟ يقول الشيخ عندكم مثل التي لم تكن بعد، يعني حقائق الأمور الغائبة التي لم تكن بعد، مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة. فحقائق هذه الأمور التي لم تكن بعد، أما ما أخبر الله به ورسوله من أمور مستقبلة إذا وقعت، يعني افرض إنه وقعت في الدنيا أمور مما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني مثل بعض أشراط الساعة، فهذه إذا وجدت يكون قد وقع تأويلها، وقد علم الناس تأويلها، خلاص شاهدوا. أما حقائق الأخبار التي لم تحدث ولم تكن بعد فهذه الحقائق من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وأنا في هذا المقام يعني أستشهد يعني لإيضاح قول الشيخ مثل التي لم تكن بعد، يعني إذا قرأتم قول المفسرين في تفسير قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، تجد أنهم يذكرون كلاما عاما يخلق ما لا تعلم، يعني أنه تعالى على كل شيء قدير وأنه يخلق مخلوقات لا يعلمها العباد، مخلوقات غائبة عنه، أو أنه يخلق في المستقبل يعني أمورا مما لا يعلمه العباد. ويخلق ما لا تعلمه، ويخلق فعل مضارع يدل على التجدد، فهو تعالى لا يجد يخلق، خلق ويخلق، ويخلق ما لا يعلمه العباد، لا يعلمون عينه وقد لا يعلمون جنسه. لكن لما حدث ما حدث من تلك المبتكرات ووسائل المواصلات ووسائل، أصبح يعني قوله تعالى ويخلق ما تعلمون قد علمنا شيئا، ما أقول إن هذه الآية مختصة بما حدث، لا، قد علمنا شيئا من حقيقة هذا الخبر. لأنه هل كان يدور في خلد الناس شيء من ذلك؟ وهل يتصورون ما حدث؟ أبدا. ولهذا المفسرون لم يأتي أحد بما يشم منه أنه يعني تخيل أو شعر بما يقرب مما حدث مما خلقه الله سبحانه. فالحقائق التي لم تكن بعد، الأمور التي لم تكن بعد، هذه لا يعلمها إلا الله، فهي من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. فنحن نفهم معاني هذه الأخبار، وهذا هو الذي أريد من نفهم، وأما حقائقها فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. سبح ربك رب العزة. الشواهد في هذا المقام قول الأئمة كالإمام مالك وشيخ ربيعة، الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذا من الآثار التي يستدل بها على هذا التفصيل وعلى تلك القاعدة وعلى التمييز بين ما نعلم وما لا نعلم من هذه الأخبار. الاستواء معلوم، لما سئل الإمام مالك كيف استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وشيخه يقول الاستواء معلوم والكيف غير معقول ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان. فهذا يدل على القاعدة أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، وفي بيان ما نعلم وهو المعنى، فالاستواء معلوم يعني معنى الاستواء معلوم، لأن له معنى في اللغة، وتقدم تفسير الاستواء وهو العلو والارتفاع استقرار، فهذا معلوم. وأما كيفية ذلك فهي مجهولة لنا، لا نعقلها ولا نعلمها. إذن الاستواء معلوم، هذا يتضمن التأويل بمعنى التفسير، تفسير ذلك تفسير الاستواء هذا معلوم لنا، تفسير الاستواء ما هو معلوم، تفسيره معلوم، وتأويله بمعنى الحقيقة غير معلوم لنا، وهو ما عبر عنه في هذا الأثر بالكيفية، كيفية ذلك غير معلوم لنا. إذن الاستواء له تأويل معلوم لنا وهو التفسير. تفسيره الذي يتضمن بيان معناه وتأويل لا نعلمه وهو حقيقته وكيفية استواء الرب على عرشه ذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. إذا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى معلوم لنا من وجه دون وجه، فنحن نفهم منه ما أريد منا فهمه، أما حقيقته وكنه فذلك ليس مطلوب، يعني ليس مطلوبا منا العلم به ولا يمكننا العلم به، فنحن لا نحيط به تعالى علم. وهكذا القول في سائر ما أخبر الله به عن نفسه، بل ما أخبر الله به عن اليوم الآخر معلوم لنا من وجه دون وجه، نعلمه من جهة المعنى فنفهم ما أريد منا فهمه، أما حقيقته على ما هو عليه وكيفيته فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. ويستشهد الشيخ في هذا المقام بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في تعوذه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. بأن لله صفات وله من الكمال ما لا يعلمه العباد ولا يبلغون فأكمل الخلق علما بالله وثناء عليه وتعظيما له يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لماذا؟ لأن لله من الأسماء والصفات وله من الكمال ما لا تدركه عقول العباد، لا الرسل فضلا ولا غيره، الرسل لا يبلغون فضلا عن غيره. لا أحصي ثناء عليك لا يقدر على إحصاء الثناء على الله، لأن لله أسماء وصفات لا يعلمها الرسل، وما علمه الرسول من أسماء الله وصفاته فإنه لا يعلم ما يعلم. مناسب أن يستعيد برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته، ويجمع ذلك قوله وبك منك، وهذا يرجع إلى الإيمان بالقدر وأن الأمر كله لله، وأنه تعالى خالق كل شيء ومليكه، فبيده الخير وبيده العطاء والمنع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فما استعادوا فلا يعيدوا من الشرور التي قدرها وشاءها إلا هو. إذن المفر منه إليه، الشرور التي نخاف منها كائنة بتقدير وتدبير وخلق من الله، إذن هي من جهته خلقا وتقديرا ومشيئة. قل كل من عند الله، الحسنات والسيئات، النعم والمصائب كلها من عنده. إذن فلا مفر منه إلا إليك كما جاء في الحديث: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فمن خاف من الله فإلى من يفر؟ إلى الله، ففر إلى الله، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. هذا يوضح معنى قوله أعوذ بك منك. لأن ما نخافه هو من جهته تعالى خلقا وإيجادا، فما نخافه في هذه الدنيا من المخاطر وما نخافه في الآخرة من العذاب إنما هو بيده تعالى، وهو مالكه وهو خالقه، فلا يعصم منه، لا يعصم من هذه المخاوف إلا الله تعالى الخالق لكل شيء. ومن الشواهد في هذا المقام حديث عبد الله بن مسعود في دعاء الهم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وإلهام همي وغمي. وفي هذا الحديث اعتراف بالعبودية لله، وهذا يتضمن الإقرار بربوبيته وحكمته. ماض في حكمك، هذا إقرار بالربوبية، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. عادل في قضاؤه، هذا إثبات للحكمة وأنه حكيم في قضيته. عدل، عدل في قضاء، وفيه إثبات لتوحيد الأسماء والصفات: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، وهو تعالى هو الذي يسمي نفسك. أسماؤه إنما تعلم من جهة سميت به نفسك أو علمت واحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك. أسماء الله كثيرة، أسماؤه تعالى كثيرة، ليست محصورة في 99 اسما كما في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هل يفيد هذا أنه ليس لله إلا 99 اسم؟ لا، إن لله 99 اسما. هل تم الكلام؟ لو جاء الحديث هكذا لأمكن أن يقال بالقصر والحصر أنه ليس لله إلا 99 اسما، لكن الآن الجملة لم تتم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخلت. فقوله من أحصاها إما أن تكون صفة وإما أن تكون خبر. إن لله 99 اسما من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، أو تكون خبر والأول أفضل. إنها صفة، إن لله 99 اسما من شأنها من أحصاها دخل، فيكون هذا الحصر لما هذه الصفة له لله 99 اسما من شأن هكذا، فهو إخبار عن نوع أو عن جملة من أسمائه سبحانه. إن 99 اسما من أحصاها دخل، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وإحصاؤها يكون بمعرفة عددها وجمع ألفاظها، ويكون بمعرفة معانيها، ويكون بالعمل بمقتضاها. وكامل الإحصاء هو ما يشمل هذا كله. وهذا فيه إرشاد إلى يعني تحري وتتبع أسماء الله في كلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، لمعرفة الله بها، وللثناء على الله بها، وللعمل أيضا بما تقتضيه وتستلزمه. أما حديث ابن مسعود الذي بين أيدينا فهو يدل على أن لله أسماء، منها ما علمه تعالى لمن شاء من عباده، ومنها ما أنزله في بعض الكتب، ومنها ما استأثر به في علم الغيب عنده ولم يطلع عليه أحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. نوازن بين النوعين، ما أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه، أيهما، ما الفرق بينهما، أو أيهما أعم؟ علمت واحدا من خلقك أعم مما أنزله في كتابه، لأن ما أنزله في كتابه فقد علمه، أي كل ما أنزله من أسمائه فيما شاء من كتبه فقد علمه لبعض عباده. ولكن ليس كل ما علمه لبعض عباده يكون منزلا له في كتابه. ولهذا يمكن أن نقول يوجد في السنة من أسمائه تعالى ما ليس في القرآن مثلا، وقد يكون من ذلك ما علمه لمن شاء من ملائكته ولم يكن منزلا في شيء من كتبه. ومن أسمائه ما استأثر به في علم الغيب عنده، يعني طوى علمه عن الخلق فلا يعلمه إلا هو، استأثر بعلمه في علم الغيب عنده. والشيخ في هذا الموقف ينبه على فرق، على فرق بين أسمائه التي تم بين أسمائه التي علمها لمن شاء من عباده وأنزلها فيما شاء من كتبه، وبين الأسماء التي استأثر بها في علم الغيب. فأما الأسماء التي أنزلها في كتابه وعلمها لمن شاء فإن العباد يعلمونها ويعلمون معانيها، وإن كانوا لا يعلمون حقائق ما تدل عليه كما تقدم. فنحن نعلم معنى عزيز وحكيم وسميع وبصير وغفور رحيم وما إلى ذلك، وإن كنا لا نعلم حقائق ما تدل عليه من صفات الرب تعالى وصفات الكمال. أما الأسماء التي استأثر بها في علم الغيب عنده فلا يعلم العباد معانيها ولا حقائقها بالضرورة، لا يعلمون المعاني. فهي من الغيب الذي لا يعلمه، من الغيب الذي لا يعلمه إلا فتلك الأسماء التي تعذر بعلمها لا يعلم العباد شيئا عنها، لا يعلمون معانيها ولا حقائق ما تدل عليها. أما الأسماء التي علمناها فنحن نعلم معانيها. ليست أسماء الله ليست ألفاظا جوفاء أو ألفاظ مجردة، يعني ليس للعباد منها إلا مجرد التكلف بها والتلفظ بها وتلاوتها، لا، بل العباد يعلمونها ويعلمون معانيها. أعد قليلا يا محمد. نعم أعد قبل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك. نعم منه. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعطي ثناء عليه أنت كما أثنيت على نفسك. نعم اختصر الشيخ. نعم. وهذا في صحيح مسلم وغيره. نعم. وقال في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غير علمك. وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم. نعم. وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده. فمعاني هذه الأسماء أي أسماء التي استأثر بها في علم الغيب عنده؟ فمعاني هذه الأسماء. نعم. التي استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. لا يعلمها غيره. بخلاف معاني الأسماء التي أنزلها في كتبه وعلمها العباد فإنها معلومة لهم. نعم. والله سبحانه أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالاتها على ذات الله. في دلالاتها جمع يعني في دلالتها على ذات الله. عندك نسخ يقول في الدلالة؟ لا كلها دلالة بالإفراد. نعم. ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وكذلك إلى في ضوء ما تقدم من الكلام من الفرق بين ما نعلم وما لا نعلم، ومن أن أسماء الله معلومة لنا من وجه دون وجه كما تقدم، فالله تعالى لما أخبرنا بأنه غفور رحيم عزيز حكيم سميع بصير إلى غير ذلك من أسمائه الحسنى، كانت هذه الأسماء معلومة لنا نفهم معانيها، نفهم ما تدل عليه ونفرق بينها، فنفهم معنى سميع ومعنى بصير ومعنى غفور رحيم عزيز حكيم لطيف حكيم، نفهم هذه المعاني. ومن فهمنا أننا نفرق بين معاني هذه الأسماء، نفرق بين معنى السمع ومعنى البصر ومعنى القدرة ومعنى العلم ومعنى العزة والرحمة، نفرق بين هذه المعاني. ونعلم أن هذه الأسماء متحدة في دلالتها على الذات المسمى الموصوف، فدلالتها على هذا واحد، وأنها مختلفة في دلالتها على الصفة، وهذا كله راجع إلى أننا نفهم معاني هذه الأسماء فنفهم ما يدل عليه كل اسم، فكل يدل على ذات الرب وصفة من صفاته. وإذا هذه الأسماء نقرد بأنها متحدة من وجه ومختلفة من وجه، فباعتبار اتحادها هي متحدة باعتبار دلالتها على ذات الرب، فهي جميعا لمسمى واحد وموصوف واحد، ومختلفة في دلالتها على الصفات، فكل اسم يدل على صفة لا يدل عليها الاسم الآخر. ولهذا تقول يمكن أن تقول العزيز هو الغفور هو الحكيم، والحكيم هو السميع، والسميع هو البصير، يعني بمعنى أن المسمى بهذه الأسماء فالغفور هو الرحيم، والرحيم هو السميع البصير، واللطيف هو العزيز الحكيم. فالمسمى واحد. ويصح ان نقول ان الغفور غير الرحيم، والسميع غير البصير، والعزيز غير الحكيم، بمعنى ان ما يدل عليه من الصفه غير ما يدل عليه الاسم الاخر من صفات رب تعالى. اي ان العزه غير الحكم، والحكمه غير العلم، والعلم غير القدره. وكذلك الكلام في سائر الاسماء والصفات، فهي متحده من وجه، مختلفه من وجه. وهذا كله يرجع الى ان هذه الاسماء التي اخبرنا الله بها وسمى بها نفسه انها معلومه لنا. هذا كله داخل في فهمنا، كله داخل فيما نفهمه. فنحن نفهم من هذه النصوص ما تدل عليه، يعني وتتواطأ فيه وتتفق عليه، وما تدل عليه وتختلف، يعني نفرق بين هذا وهذا. هذا كله راجع الى اننا نعلم معاني هذه الاسماء فهي معلومة لنا. اما ما تدل عليه في الواقع من حقائق ذات الرب، من حقائق ذات الرب وصفاته، فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. نعم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والناس والحاشر والعاقل، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المتغاطفة باتحاد الذات، أو من قبيل المتباينة لإزعاج الصفات، كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وخاصة في الذات متباينة للصفات. ومما يوقف هذا ونظير أسماء الله من حيث الاتحاد من وجه والاختلاف من وجه أسماء. قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا العاقب كلا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه جملة من أسمائه صلى الله عليه وسلم، وأشهر أسمائه محمد كما جاء في القرآن في مواضع، ومن أسمائه أحمد، وهما اسمان متقاربان. ودلالته على الصفات فهي متحدة من وجه مختلفة من وجه. ونظير أسماء الله في الاتحاد من وجه والاختلاف من وجه، اتحاد من حيث دلالتها على الذات المسمى، واختلافه من حيث دلالتها على الصفات. من هذا أسماء الرسول، فللرسول أسماء عديدة، فهي لمسمى واحد. فمحمد هو الرسول الخاتم للنبيين، وأحمد اسمه محمد واسمه أحمد، اسمه الحاشر والعاقل والمقفي والماحي الذي يغفر الله به الكفر. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن هذه الأسماء، وهي متحدة بالوجه، لأن من حيث دلالته على ذات الرسول، على شخص واحد، أسماء لمسمى واحد بشخص واحد. ولكن أسماء الرسول ليست أعلاما محضة، بل هي أيضا صفات، فكل اسم من أسماء الرسول متضمن لصفة. حتى محمد بالنسبة للرسول هو علم وصفة، ليس كغيره من الناس. نعم. سأل ليس هو كغيره من الناس، اسمه محمد ولا يدل على معنى. محمد علم، من اسمه محمد لا ينظر فيه إلا من حيث دلالة الاسم على الشخص، لا ينظر فيه إلى المعنى والصفة والحمد لكن الرسول عليه الصلاة والسلام هو محمد، وهذا الاسم علم عليه، وفي نفس الوقت هو دال على معنى، وهو كثرة حمده، يعني كثرة حمد الغير له. فهو محمد اسم مفعول من حمد، لا ايه بس اسم مفعول من ما؟ يا اخي محمود اسمك من حمل حمد، حمد اسم مفعول من حمد المضعف البدري للمجهول، حمد حمد يعني حمد كثيرا ويحمد كثيرا، فهو محمد يحمد كثيرا، وذلك لكثرة محامده عليه الصلاة والسلام. وهكذا اسمه أحمد، قيل معناه يرجع إلى الأول، يعني هو أحمد يعني أكثر من غيره حمدا، يعني ما يحمد به أكثر من غيره أحمد، فتفضيل. وقيل إنه أحمد، يعني قيل إنه من حمدة، أفعل تفضيل من حمدة، يعني أكثر من غيره حمدا، يعني يحمد أكثر من غيره. وقيل إنه من حمدة، يعني أنه أحمد لربه من غيره. سلفة سلفة بين الأول والثاني. يا سلام، حمدة وحمدة ما في فرق؟ حمد يعني هو يحمد. طيب. يمدح ويثنى عليه بالخصال الجميلة. وحمد هو يحمد ربه. فقيل إن أحمد أفعل تفضيل من حمد، فيعود معناه إلى معنى محمد. وقيل بل من حمد، فيكون معناه تفضيله في حمد ربه، وأنه أحمد لربه أحمد لربه من غيره. إذا محمد وأحمد كل منهما اسم وصفة، وهكذا الحاشر، الحاشر الذي يحشر الناس على عقب، الحشر من بعده هو نبي الساعة، ليس بينه وبين الساعة نبي، ما بعد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الحشر. وهذه الفترة من مبعثه إلى أن تقوم الساعة فترة بالقياس إلى ما مضى من الزمن، يعني مدة يسيرة. فمبعثه عليه الصلاة والسلام هو أول أشراط الساعة، لأنه مدام خاتم النبيين معنى سلسلة الأنبياء قد انتهت. وهذا يؤذن، بماذا يؤذن؟ يؤذن باقتراب عمر الدنيا. وهو الماحي، قال عليه الصلاة والسلام وأنا الماحي يرفع الله بي الكفر عليه الصلاة والسلام، وقد محى الله بدعوته من الكفر ما لم يمحو مثله بدعوة من تقدمه من الأنبياء، فهو أكثر الأنبياء تابعا، وهو العاقب، يعني الذي جاء من بعد الأنبياء، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، هو العاقب لجميع الأنبياء. المقصود ان هذه اسماء الرسول هي اسماء وصفات، فهي متحدة من وجه ومختلفة من وجه، وهكذا القرآن له اسماء وكلها لمسمى واحد. لهذا الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المبدوء بالحمد المختوم بسورة الناس، هذا الكلام وهو ما بين دفتي المصحف، هذا اسمه القرآن واسمه الفرقان واسمه التبيان واسمه البصائر واسمه التنزيل وأحسن الحديث كتاب والكتاب. نعم ذلك الكتاب. فالمقصود إنها أسماء لمسمى واحد، وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه المعنى الآخر. قرآن له دلالة غير كتاب، وكتاب له دلالة غير فرقان. فالقرآن يدل على الجمع ويدل على الإظهار بالتلاوة على الإظهار، فهو قرآن أي مقروء أي متلو مظهر بالتلاوة. وقيل القرآن من القطع بمعنى الجمع، فهو كلام مؤلف من ايش؟ من سور وآيات، من حروف وكلمات وسور وآيات. والفرقان أمر ظاهر، فهو فائد يفرق بين الحق والباطل، فله دلالة. الكتاب يدل على أن هذا الكلام مكتوب، القرآن كتاب. ما لا يكتب، لو تكلمت بكلمة ولم تكتبها أتكون كتابة؟ لا تكون كتابة حتى تكتبها، فإذا كتبتها صارت كتابة. فالقرآن نعم هو كتاب، لأنه مكتوب في مواضع، مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي في أيدي الملائكة في صحف مكرمة، ومكتوب في مصاحف المؤمنين. فهي أسماء والمسمى واحد. وآخر النظائر السيف، هذا من جهة اللغة. الآلة المعروفة الحادثة لها أسماء عند العرب كثيرة، مهند وصارم ولها أسماء عديدة. والشيخ يقول لكم في التنظير، إذا قصد بالمهند النسبة للهند بهذا الحيث والصارم إذا قصد به معنى الصارم، إذا قصد بالصارم معنى الصرم وبالمهند بالنسبة للهند، كان الصارم والمهند علمان ووصفان، فهما متحدان في الدلالة على الآلة الحادة المعروفة، ومختلفان في الدلالة على المعاني والصفات. فهذا سيف مجلوب من الهند. نعم مجلوب من الهند مهند، والآخر صارم فيه ملاحظ معنى الصم والقطع، وله أسماء كلها تعبر عن معاني وعن صفات، فهي متحدة من وجه ومختلفة من وجه. يقول الشيخ في بعد ذكر هذا الأمر في أسماء الله وفي ما ذكره من النظائر، وقد تنازع الناس في هذه الأسماء، هل هي مترادفة أو متباينة؟ هل هي مترادفة لدلالتها لاتحاد الذات أو متباينة لاختلاف الصفات؟ والصواب أنها مترادفة في الذات ومتباينة في الصفات. يعني نأخذ منها أننا الأسماء يجعل هذا النوع من الأسماء مترادف، ومن الناس من يجعلها من قبيل الأسماء المتباينة، والصواب التفصيل. فإذا قال قائل هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟ الجواب بالإطلاق يكون غلط. يعني لو قال قائل في الجواب إيش؟ يقول متباينة؟ لو قال قائل هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟ فمن أجاب بقوله مترادفة؟ خطأ. ومن أجاب بأنها متباينة؟ أخطأ. والصواب في الجواب التفصيل. نقول نعم هي مترادفة في الذات أو من حيث دلالتها على الذات، ومتباينة من حيث دلالتها على الصفات. متباينة فهي متباينة من وجه ومترادفة من وجه. طيب بهذه المناسبة ما المترادف؟ هذا من نوع يعني من الاصطلاحات، ما أدري أو اللغة المترادف. المترادف ما اتحد لفظ ما تعدد لفظه واختلف كذا صحيح؟ لا خطأ. ما تعدد لفظه واتحد معناه، ما اتحد معناه وتعدد لفظه. ومثل هذه الأسماء بالنسبة للسيف وبالنسبة للليل والأسد، وبالنسبة لبعض المسميات عند العرب يطلقون على الشيء الواحد أسماء متعددة. وهذا إذا نظر لتلك الألفاظ من زاوية دلالتها على ذلك المسمى. وبعض المحققين يقول إنه ليس في اللغة مترادف مطلق، ليس في اللغة أسماء مترادفة مطلقا، بمعنى أنها يعني أسماء لمسمى واحد من غير فرق بين. صحيح وإن كانت لمسمى واحد فإن كل لفظ يدل على معنى، لكن قد يعرض قد يعرض عن ما هنالك من المعاني ويقتصر النظر على دلالة هذا اللفظ على ذلك المسمى. فالذي يقول هدر وليل وأسد وأسامة يعني إنما يريد الحيوان المعين المختلف، لكن في الأصل لكل لفظ دلالة. وهذا التفصيل بالنسبة لأسماء الله هذا جار على مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن أسماء الله هي أعلام وصفات، فكل اسم متضمن لصفة، كل اسم متضمن لصفة. أما على طريقة المعتزلة فأسماء الله مترادف، كما تقدم لكم أن منهم من يدعو أسماء الله كالأعلام المحضة المترادفة. إذن أسماء الله على مذهب المعتزلة مترادفة، لكن على المذهب الموافق لأهل السنة هو الذي يناسبه التفصيل، إنها مترادفة من حيث الذات، متباينة من حيث الصفات، لأن كل اسم متضمن لصفة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فأخبر أنه كله متشابه. والحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المتشابه، فصل بين المشتبهات علما وعملا. إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار، فيقال: حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده، إذا أخذت على يده، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكما، وهو ما أحاط بالحنك من اللجام. وإحكام الشيء إتقان، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما بقوله: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. فالحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقص بقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وجعله مفتيا في قوله: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن. وجعله هاديا ومبشرا في قوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وأما التشابه الذي يعم فهو ضد الاختلاف. وأما التشابه الاختلاف، يقول الشيخ: مما يوضح ما تقدم من الكلام في أنواع التأويل وما يعلم منها وما لا يعلم، ما يعلمه العباد من تأويل المتشابه وما لا يعلمه العباد، ويوضح كذلك ما تقدم قريبا من الكلام في أسماء الله وما تتحد فيه وما تختلف فيه، مما يوضح ذلك أن الله تعالى وصف القرآن بأنه كله محكم وأنه كله متشابه، ووصفه كذلك بأن بعضه محكم وبعضه متشابه. فلا بد من معرفة الإحكام الذي يعمه والتشابه الذي يعمه والإحكام الذي يخص بعضه والتشابه الذي يخص بعضه. لأن الله وصف القرآن بأنه كله محكم وأنه كله متشابه، وأخبر بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، وهذا يظهر منه تعارض، فإن وصفه كله بالإحكام ينافي تخصيص بعضه بالإحكام، ووصفه كله بالتشابه ينافي في الظاهر تخصيص بعضه بالتشابه. فبين وصفه كله بالإحكام والتشابه يعارض تخصيص بعضه بالتشابه وبعضه بالإحكام. إذن فلا بد من معرفة المراد بالإحكام الذي يعمه والإحكام بالإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. أما الدليل على الإحكام العام أو وصف القرآن كله بالإحكام فآية الآية الأولى من سورة هود: كتاب أحكمت آياته ثم ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير. فأخبر أنه أحكم آيات القرآن كله، أو أن آياته كلها أحكمت، لأنه أخلق كتاب أحكمت آيات، مثل ما تقدم: أفلا يتدبرون القرآن، فأخبر فأمر بتدبر القرآن كله. هنا فأخبر أن آيات القرآن كلها قد أحكمت. وهكذا التشابه، قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فأخبر سبحانه وتعالى عن القرآن كله بأنه متشابه، لأنه وصف الكتاب كله بالتشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فوصفه كله بالتشابه، لم يخص بعضه بالتشابه، خلاف ما جاء في آية آل عمران: منه آيات فمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهة. معناها التخصيص البعض، بعضه معكم وبعضه متشابه. أما آية هود فتدل على أنه كله، أو أن آياته كلها محكمة، وآية الزمر تدل على أن الكتاب كله متشابه. ثم استطرد الشيخ يذكر يعني جملة من أوصاف القرآن، كما وصف القرآن بأنه محكم وأنه متشابه، كذلك وصف بصفات بأنه يفتي ويقص وأنه يبشر وينذر، إن هذا القرآن يهدي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، يهدي ويبشر ويفتي، قل الله يفتيكم، ويستفتونك بالنساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم، يعني وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم، القرآن يفتي، فيعلم ان مثل هذا التعبير شرعي صحيح. القرآن يأمر وينهى، القرآن يأمر وينهى ويفتي ويقص، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وأيضا صفاته ويبشر، وهذا من أسبابه وصفاته أنه مبشر. قال الله تعالى: حميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فسمى القرآن بشيرا ونذيرا. ثم يذكر معنى الإحكام الذي يعم القرآن، الإحكام العام، الإحكام الذي وصف به القرآن، ولبيان هذا يبين الشيخ أصل معنى مادة حكم. حكم في اللغة العربية، هذه المادة تدل على المنع، يقال أحكمت السفيه وأحكمت، إذا أخذت عليه أحكمت الدابة، حكمت الدابة وحكمتها إذا جعلت لها حكمة، وبعد حكمت به واعتقته يعني منعته وقطع على يده. وكذلك الدابة جعلت لها حكمة وهي ما يحيط بالحنك من اللجام الذي يمنع استرسالها إلا باختيار الراكب، إلا باختيار صاحبها وراكبه. فهذه ماذا تدل على المنع؟ وتدل كذلك على الفصل، فالحكم هو الفصل بين المشتبهات علما وعملا. والحاكم انما سمي حاكم لانه يفصل في المنازعات، فماذا حكم ترجع الى هذين المعنيين. والاول يعني اوسع من الثاني، لان الفصل فيه منع، الفصل فيه منع. فالاصل اللغوي لهذه المادة هو المنع. فالكلام المحكم في ضوء ما تقدم، الكلام المحكم هو الكلام المتقن، فإحكام الكلام إتقان. وإتقان الكلام يكون بالصدق في أخباره، بتمييز الصدق من الكذب في الأخبار، وتمييز الغي من الرشد في الأحكام، بأن تكون أوامره متضمنة للفصل بين الخير والشر والنافع والضار، وتكون أوامره كذلك فيها التمييز بين الحق من الباطل، فيها فصل. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. فهذا القرآن يبين الحقائق. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا فيه فصل فيما اختلفت فيه الطائفتان الضالتان. من قال إن المسيح إنه ابن بغل وأنه كذاب وأنه ساحر، ومن قال إنه ابن الله. فيه فصل بين الحق والباطل، تمييز في أقوال الناس. والله تعالى يحكم بين عباده يوم القيامة، بمعنى أنه يفصل بين العباد فيما كانوا فيه يختلفون. فإحكام الكلام إتقان. إذن القرآن كله محكم، بمعنى أنه متقن مشتمل على بيان الحق من الباطل، وتمييز الصدق من الكذب، وبيان طريق الغي من طريق الرشد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فالقرآن كله محكم، بمعنى الإتقان، بمعنى أنه متقن. والقرآن متقن، والشيخ يذكر الإتقان كأنه وقف أو يعني ركز على الإتقان المعنوي، إتقان الكلام من جهة معناه. والقرآن محكم في لفظه ومعناه، وهذا هو مرد إعجازه. فالقرآن معجز لكمال إحكامه، لأنه محكم لفظا ومعنى، فهو في القمة من الفصاحة والبلاغة وحسن البيان. الله نزل أحسن الحديث، قد خلت من قبل سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس، بيان، وهو مشتمل على أحسن الأحكام. ومن أحسن من الله حكما، ومن أحسن من الله حكما لقوم يعقلون. فالقرآن معجز، وإعجازه يرجع إلى كمال إحكامه. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هذا ما يتصل بالإحكام. فالشيخ ذكر الدليل على وصف القرآن، على وصف القرآن كله بالإحكام، وأن آياته كلها محكمة، وبين كذلك أن القرآن يوصف بالعديد من الصفات من الإحكام والتشابه والقصص والإفساء إلى آخر. وذكر أصل معنى هذه المادة في اللغة العربية، والكلام المتقن فيه معنى المنع ولا ما فيه معنى المنع؟ الكلام المتقن فيه معنى المنع؟ نعم فيه معنى المنع. فاحتماله على التمييز والفصل، نعم، يتضمن انه منع من الاشتباه. فالتمييز يحصل به المنع من التباس الامور، يحصل به ازاله الشبهات، ويحصل به الفصل بين المختلفين، فكان فيه معنى المنع. نعم. واما التشابه الذي يهمه فهو ضد الاختلاف المبني عنه في قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من اوفك. فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا، فاذا امر بامر لم يامر بنقيضه في موضع اخر، بل يامر به او بنظيره او بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه إذا لم يكن هناك نسخ. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبت بل ينفيه أو ينفي لوازمه أو ينفي لوازمه، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة. وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعبد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا كان الكلام متشابها، بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا، بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص، فالتشابه الخاص هو مشابهة إلى وأما التشابه الذي يعم القرآن كله ودليله آية الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فمعناه تماثل الكلام وتناسبه كما ذكر، بحيث يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض ويعضد بعضه بعضا فهو لا يتناقض كلام المتشابه يعني المتوافق الذي لا تناقض فيه. ويوضح ذلك أن التشابه هو ضد الاختلاف المنفي عن القرآن. فالقرآن وصف بالتشابه ونزه القرآن عن الاختلاف، عن الاختلاف كما في قوله تعالى فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومفهومه أنه من عند الله فلا اختلاف فيه، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، المعنى لكنه من عند الله فلم يكن فيه اختلاف ولا قليل. فليس المنفي هو الاختلاف الموصوف بالكثرة، لا، القرآن منزه عن الاختلاف المطلقة، لكنه لو كان من عند غير الله لكان فيه اختلاف كثير. وهذا جاء ردا على من يقول انه من عند الرسول عليه الصلاة والسلام او من عند غيره وانه تلقاه من بعض البشر. لكنه من عند الله. ومن هذا قوله تعالى إنكم لفي قول مختلف، إنكم لفي قول مختلف يعني متناقض مضطرب. فأثبت القرآن التشابه ونفى عن الاختلاف. فالكلام المختلف هو الذي ينقض بعضه بعضا فيأمر بالشيء ثم ينهى عنه أو بالعكس، ويمدح أحد النظير يعني ويمدح أحد الشيئين ويذم نظيره، يذم نظيره يعني يتضمن التفريق بين المتماثلات. هل من الاضطراب التفريق بين المتماثلين التناقض كما تقدم في مواضع؟ أما الكلام المتشابه فهو الكلام المتماثل المتناسب المتوافق الذي يشهد بعضه لبعض ويصدق بعضه بعض. فإذا أمر بأمر لم ينهى عنه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بما أو بملزوماته يأمر به. والأمر بالشيء مرة أخرى فيه تأكيد، والأمر بنظيره فيه تصديق وتأييد أيضا وتناسب. الأمر بالشيء يقتضي الأمر بنظيره، والأمر بملزومات كذلك ملزوم، الملزوم يقابله اللازم، في لازم وملزوم. نقف مع هذه الكلمات.